بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. نبدأ بحول الله بإجابة الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه زيادة، أو نريد يعني كأنه يقول نريد زيادة شرح عبارة أنه الارتباط بين إزالة النجاسة والوضوء إذا كانت النجاسة من أحد السبيلين. الجواب على هذا السؤال أنا أقول أنه هل يشترط لصحة الوضوء أن يستجمر الإنسان؟ نعم، يشترط لصحة الوضوء أن ينقطع الحدث، هذا أمر آخر. لكن هل يشترط لصحة الوضوء أن يستجمر أو يستنجي الإنسان قبل أن يتوضأ؟ هذا كما مر عليكم في الشرح أنه في خلاف بين أهل العلم، منهم من يشترط ومنهم من لا يشترط هذا الأمر. يبدو لي أنا أن الراجح عدم اشتراط هذا الأمر، وأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ قبل أن يستجمر، أي قبل أن يزيل النجاسة، لدليلين. الأول ما ذكرته وهو لفظ توضأ وانضح فرجك، ظاهر هذا العبارة أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ثم يستجمر أو يستنجي. الأمر الآخر أنه لا يوجد دليل يربط بين هذين الأمرين، بمعنى لا يوجد دليل يدل على اشتراط الاستنجاء أو الاستجمار قبل أن يتوضأ الإنسان. هو المسألة كما سمعتم فيها خلاف، ولا شك أن الأحوط أن يستجمر أو يستنجي ثم يتوضأ، لكن لا أستطيع أن أبطل وضوء من لم يفعل لعدم وجود دليل في المسألة. السؤال الثاني يقول الحنابلة ذهبوا إلى أنه إذا لم يرد الصلاة فهو مخير بين أن يستنجي أو لا يستنجي، ثم إذا حضرت الصلاة وجب عليه أن يطهر بدنا. لم تتضح لي هذه العبارة. معنى هذا الكلام أن الحنابلة رحمهم الله لا يوجبون على من أحدث ببول أو غائط أن يستنجي أو يستجمر إلا إذا قربت الصلاة، إلا إذا حضرت الصلاة. فإذا حضرت الصلاة فإن من شروطها الطهارة من النجاسة، فعليه أن يستنجي أو يستجمر. لكن إذا أحدث ببول أو غائط ولم تحضر الصلاة فلا يجب علي عند الحنابلة أن يستنجي أو يستجمر. وذكرت أنا القول الثاني أنه يجب عليه كما هو مشروح في المذكرة.